بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا وشكر لله شكرا شكرا, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام يقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره, وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا, أي بالتكذيب والاستهزاء, يتكلمون فيها بالباطل والاستهزاء. وإذا رأيت الذين يخوضون, والخوض هو التكلم بما يخالف الحق من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره, أي لا تجالسهم وقم عنهم حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه. والخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام, والأمة تبع, والأمة تبع له. فالخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من يصلح له. حتى يخوضوا, إذن حتى للغاية, يعني إلى أن يخوضوا في حديث غيره. وتأتي حتى للتعليل, كقوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. حتى للتعليل, أي لا تنفقوا لأجل أن ينفضوا. نعم. والخوض حقيقته الدخول في الماء مشيا بالرجلين دون سباحة, ثم استعير في الخوض في الكلام الذي فيه تكلف الكذب والباطل, لأنه يتكلف له قائله. قال الراغب: وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يذم الشروع فيه. قال الله تعالى: يخوضون في آياتنا, وقال تعالى: نخوض ونلعب, وقال تعالى: وخضتم كالذي خاضوا, وقال تعالى: ذرهم في خوضهم يلعبون. نعم. إذن الآية أيها الإخوة تحريم الجلوس مع الذين يستهزئون بآيات الله تبارك وتعالى. وقد قال الله تعالى في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم, أي إنكم إن جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك فقد ساويتموهم في الذي هم فيه. وقال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه, وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. نعم. ولا شك أن الله عز وجل ما حرم الجلوس مع الذين يستهزئون بآية الله إلا لحكمة, أو لا؟ نعم, إلا لحكمة. فحينما حرم الله عز وجل عن الجلوس عن الذين يستهزئون بآيات الله عز وجل, مع الجلوس عن النهي عن الجلوس عن أهل البدع الذين يطعنون في الدين ويبحثون عن الشبهات والمتشابهات إلى غير ذلك, إلا لحكمة. فأولا فيه دلالة على رضا بفعلهم الشنيع. لم نرى شخص مثلا يجلس مع هؤلاء وهم يستهزئون بدين الله, دليل على رضاه بهذا الفعل. ثانيا ربما يتأثر بما يقولون وينخدع وتقع الشبهة في قلبه كما هو موجود الآن, فالناس يشاهدون القنوات ويسمعون القنوات ويأتون للعلماء كيف كذا وكيف كذا وكان كذا, وهذا الأمر الذي انتشر ووجد لم يسمع به العوام, لا يسمع به العوام, وربما قلوبهم وعقولهم لا تفهمه. فلما انفتحت القنوات وأصبح الناس يذهبون للمواقع وغيرها ويسمعون كل شيء بحجة ماذا؟ بحجة أني أنا قوي وأنني كبير وأنا أفهم وأنا لي رأي ولا يمكن أحد يضحك علي. فيأتون الآن ويسألون ويقع الفتنة في قلوبهم كما سمعتم كما سمعنا، ويأتي ويسأل على القناة، يسأل الشيخ أو مثلا هذا على القناة، فينتشر هذا الأمر ويسمع به القريب والبعيد، وهي شبهة. حتى في هذا الزمان مع أن الأصل الذي ينتشر ما هو المحكمات، أليس كذلك؟ المتشابهات لا تذكر لأن متشابهة قد لا يفهمها كثير من الناس. اقتلب الوضع، صار الآن بالقنوات والإنترنت والإعلام وغيرها، وعند الناس المتشابهات هي الأكثر. ما إن تجلس إلا يبدأون بالأسئلة، ما نوع الأسئلة؟ الشبهة الفلانية والشبهة الفلانية، والشبهة قالوا كذا، والشيعة قالت كذا، والرافضة قالوا كذا، العلماني قال كذا، فلان قال كذا، في كذا قال كذا، ما الجواب عن كذا؟ وأصبح الناس يبحثون عن المتشابهات، فنسأل الله السلامة، فزاغت قلوب. سيأتي كلام الذهبي إن شاء الله بعد قليل في أن الشبه خطافة، سيأتي. ثالثا، أنه يكون في حضوره ذريعة لعوام الناس في حضوره مثل هذه المجالس. نعم. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس في كلمة أذكرها، يعني فيما معناه، قال: لبس على الفقهاء في الدخول على الأمراء والسلاطين، فصار في ذلك ثلاث فتن ذكرها في كتابه تلبيس إبليس. قال: لبس عليهم ادخلوا على الأمراء والسلاطين لعل الله أن ينفع بكم، إلى آخر الكلام المعلوم، فصار فيه ثلاث فتن. الفتنة الأولى على الأمير، قال: لو أنا على خطأ ما أكل هذا من مالي وجلس معي، صارت فتنة لمن؟ للأمير. وفتنة للعامي، ماذا يقول العامي؟ يقول: لو كان هذا الأمير على خطأ وعلى فسق ما جلس معه فلان وذهب معه وجاء، أليس كذلك؟ تقول المرأة، ماذا تقول المرأة؟ تقول: لو كان هذا الأمير على خطأ وعلى فسق ما جلس معه الشيخ الفلاني وذهب معه، فصارت فتنة لمن؟ للناس. وهذا الواقع، وهذا الواقع الموجود الآن، يقولون فلان، يعني حتى بعضهم من فتنتهم يقول: مو معقول فلان عمره 90 سنة وعالم ورجل في القبر رجل في الدنيا يبيع دينه أو يمشي مع فلان فاسق وكاذب، يقول كذا العامي، ما يقوله؟ هم معقول بعد، وإنسان وحافظ القرآن وحافظ العلم ويبكي وهو يلقي، وتصير فتنة للجميع، نسأل الله السلامة. وهذا الموجود الآن. يقول الشوكاني رحمه الله: وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ويردون ذلك إلى هوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإن إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير يسير، وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر، وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقاتنا، ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات، ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة، فربما ينفق عليه من كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان، إلى آخر ما قال رحمه الله. نعم، فيجب القيام وعدم الجلوس مع الذين يخوضون في آياتنا، سواء من الكفرة أو الظلمة أو المبتدعة الذين يطعنون في الدين ويبحثون عن الشبهات والمتشابهات. ومن ذلك، وهذا للأسف، مشاهدة القنوات ومواقع الإنترنت التي تبث. وقد ذكر أرسل لي أحد الأخوان قبل يومين رابط، ففتحت الرابط فإذا شيخ، يعني هو ظاهره شيخ أنا لا أعرف شيء، شيخ يقول الغنى حلال. هذا العامي أنا ما أدري كيف أوضح له أن هذا الكلام خطأ، كيف أوضح له أن الحديث ضعيف وكذا وكذا. في قناة رابط تقريبا ساعة كاملة شيخ بحد القنوات يثبت أن الغنى حلال. فمثل هذه القضية الآن، هذا العامي صار عنده إشكال، وإلا كل العلماء النحراء، لكن هذا العامي ذهب لهذه النقطة ولا يعرف أن هذا من أهل العلم أو من غير أهل العلم، عامي. والقنوات فتحت، لو يأتي الآن يسب أحد يسب الرسول ما أحد يستطيع يمنع ذلك، قنوات لها ماذا؟ لها آراء ولها توجهات في حرب الإسلام. فهذا رجل خرج يقول الغنى حلال، إيش الإشكال؟ طيب أنت تتبع العلماء، لكن من يفهم هذا العامي؟ فما رديت عليه، قلت يا أخي هالكلام هذا ما يجوز، وعلماؤنا على التحريم وما أدري هو استفاد أو لا، وغيره كثير وكثير. ولو كنت أعلم أنه سيرسل هذا الرابط ما وافقت عليه. يعني طبيعي شخص يطلع يقول غنى حلال، هذا بالمواقع أن يسب الله ويسب الدين أيانا بيان. ففتحت الشبه، وأبدا ما أحد يفتتن إلا بيده. نعم. رجل في رجل من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر أسألك عن كلمة. فجعل أيوب يشير بأصبعه، ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة، ما يجالسون أهل البدع ولا يسمعون لأهل البدع. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا تشاور صاحب بدعة في دينك ولا ترافقه في سفرك. نعم، الكلام الذين يخوضون في آيات الله هذه القصص في أهل البدع، وتشمل غيرهم، يعني ذكرتنا بعض القصص في أهل البدع. قال الفضيل: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن ينزل عليك النعلة اللعنة. وقال: احذروا الدخول على أصحاب البدع، فإنهم يصدون عن الحق. هذا واضح، ما أن تجلس معهم إلا يبدون بالشبهات. جمع النبي من غير خوف ولا مطر، ويأتون بالأحاديث اللي بها شبهات، ويبدون يبثونها حتى تزرع في قلوب من لم يوفق. ولذلك لا ينبغي أن يناظر صاحب بدعة. لماذا؟ لا، لأنه يرى أنه على حق، ما يستفيد. يقول الشافعي رحمه الله: ما نظرت أحدا علمت أنه مقيم على بدعة. يقول البيهقي في شرح هذه الكلمة: وهذا لأن المقيم على بدعته قلما يرجع بالمناظرة عن بدعته، وإنما كان يناظر من يرجو رجوعه إلى الحق إذا بينت له. فالمبتدع ما في فائدة، لأنه لا يريد الحق، يريد الرد عليك ونشر هذه البدعة، لكن دخلت الأهواء وحب المكان لبعض ممن يقوم بهذا العمل، فبدأوا يناقشون ويجادلون فيما يسمى البالتك وغيرها، وساعات طويلة، حتى والعياذ بالله دخل أناس الشبه كثير وكثير، كما سمعنا وكما حضروا عندنا في البيت، ودخلت الشبه في قلوبهم، يجلسون ساعات طويلة. فيا ترى هل فعلا الرد على هؤلاء، أو النفس لحظ في الدخول لهذا الموقع الخبيث الذي فيه غرف كلها يعني فيها ما فيها من البلاء؟ نعم. وإذا تلاحظ هؤلاء ما يرجعون للعلماء أبدا، هؤلاء الذين يناقشون عوام أو نساء عوام أو مبتدئين ما يشاورون العلماء، لأنهم يعلمون أنه لو شاور عالما لقل ما يجوز الدخول، ويدخل لهذه الأمكنة بحجة الدفاع، وهي أمكنة مشبوهة وفيها من الغناء والمجون وغيرها، لكن النفس لها حظ. ولذلك هذه المصيبة، هذه المشكلة، النفس وما أدراك من النفس لها حظوظ لهذا المكان. إذا أراد أن يدخل مكان مشبوه قال: أريد أن أدعو، أنا أريد أن أدعو. طيب لماذا لا تنكر المنكرات؟ وهذه المنكرات في كل مكان، وهذه تساهل الناس في الصلاة في كل مكان، ما وجدت إلا هذا المكان الذي فيه شبهة تدعو؟ لا، النفس لها حظ، وهذه مداخل النفس لا يعرفها إلا القليل. قال سفيان: من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا يلقها في قلوبهم. قال الذهبي تعليقا على كلام سفيان: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. صح. قال ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال الأصبهاني: لا ترى أحدا مال إلى هوى أو بدعة إلا وجدته متحيرا، ميت القلب، ممنوعا من النطق بالحق. والكلام عن هذا الكلام يعني ألفت في كتب وكثير، والله المستعان استشير، وانتشر في كل مكان، وأصبح الناس لا يبالون، يستمعون لكل مبتدع وغير مبتدع، بل إن الناس في أحد المواقع يسمعون لإنسان يدعي الإلحاد، تقول له: ليه؟ لماذا تجلس تسمع لهذا؟ قال: لا، أنا ما ينخاف علي، أنا ثقة وأريد ماذا عنده. إنسان يدعي الإلحاد ربما يكون بزر، ربما يكون صغير، ربما يكون كافر، يضحك على الناس، والناس ملايين تنظر إليه، نعوذ بالله. وقد ذكرت قديما فائدة لابن القيم رحمه الله فيما معناها أن من تعمد مشاهدة الباطل من يكمل تخف في قلبه، لأن الإنسان يكون عنده هيبة من الشيء، هيبة، يبدأ يشاهد هذا الشيء ثم يشاهده حتى تقل الهيبة. ذكرها ابن القيم كلمة رائعة: ما إن أحد تعود على رؤية الباطل أو سماع الباطل إلا قل. وانظر للناس الآن حينما قديما كانت الشيعة والتحذير من الكلام في عائشة وله هيبة، فلما دخلوا المناظرات والمناقشات أصبح الكلام بالصحابة، بعض الكلمات اللي كانت ما تقال في حق الصحابة أصبح الناس يعني يرددونها أقل من عادي، والله المستعان. نعم. ففيها تحريم الجلوس مع الذين يخوضون بآياتنا، وإما ينسينك الشيطان بأن جلست معهم على وجه النسيان، فلا تقعد بعد الذكرى، أي بعد تذكر الإعراض، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالاستهزاء بالآيات. تقول ابن عاشور رحمه الله: والمعنى والقوم الظالمون هم الذين يخوضون في آيات الله، فهذا من الإظهار في مقام الإضمار لزيادة فائدة وصفهم بالظلم، فيعلم أن خوضهم في آيات الله ظلم. يقول الشوكاني: والمعنى إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم فلا تقعد بعد الذكرى إذا ذكرت مع القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم. قيل هذا خطاب للأمة وليس للنبي. لماذا؟ قالوا لأن النبي لا ينسى. طبعا هذا قول باطل. لماذا؟ لماذا؟ لأن النبي ينسى، جاءت الأحاديث الكثيرة، جميع الناس يعرفون أن النبي ينسى كما ينسى غيره، قد جاءت الأحاديث الكثيرة نأخذ بعضا منها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر كبشر من البشر، أنسى كما تنسون. الحديث الثاني: لقد أذكرني فلان آية كذا وكذا كنت أنسيتها. والحديث في ذلك كثيرة تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ينسى كما ينسى غيره. نعم. طيب. وما على الذين، نعم، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. هذه الآية فيها أقوال، ننظر الأقوال وننظر بعض الأقوال الضعيفة. قول الأول: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي وما على الذين يتقون مجالسة الكفار عند خوضهم في آيات الله من حساب الكفار من شيء. يعني الذين يتقون ويقومون على مجالسة الكفار والذين يستهزئون بآيات الله، فللوم عليك، وحسابهم على من؟ على الله عز وجل. وعلى هذا المعنى: ومع الذين يتقون مجالسة هؤلاء، فليس عليهم من حساب الكفار، وأمرهم إلى من؟ إلى الله عز وجل. ومن الأقوال اللي قيلت: وما على الذين يتقون ما يقع من الكفار في الخوض في آيات الله في مجالستهم من شيء. ما معنى هذا القول؟ إذا تجنبوا الكلام الذي خاضوا فيه، أي يتقون الخوض معهم وإن جلسوا معهم. وهذا عجيب قال به يعني بعض العلماء، لكن هذا القول لا يصح، هذا القول لا يصح. أولا لأن الله نهى عن مجالسة الخائضين. الأمر الثاني: هذا مقتضى إنكار المنكر، وأقل درجات المنكر لإنكاره الإنكار بالقلب، ولا يكون منكرا بالقلب وهو جالس معهم. مع أن بعض العلماء رحمهم الله قال هذا نسخ بقوله: إنكم إذا مثلهم، وممن قال بالنسخ مجاهد وابن جريج وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثير رحمه الله. ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قيل: ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيرا لهم عما فيه لعلهم يتقون ذلك ولا يعودون إليه. وقيل: ولكن ذكرى لعلهم يتقون، أي قوموا بتذكيرهم وبنصحهم عن هذا الأمر. نعم. فحينما تجتنب مجالسة هؤلاء فإن الإنكار يسقط أو لا يسقط؟ لا يسقط الإنكار، لا يسقط، تنكر عليهم على حسب الاستطاعة. نعم. من فوائد الآية تحريم الجلوس مع الذين يستهزئون بآيات الله، تحريم الجلوس في مكان فيه منكر أن الأحكام تدور مع عللها. من أين نأخذ ذلك؟ حتى يخوضوا في غيره. نعم، وفائدها أن المشارك للمنكر كفاعل المنكر، لقوله تعالى في الآية الأخرى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فإذا كان الجالس معهم له حكم الفاعل، فالمشارك من باب أولى. فيها تحريم التعاون على الإثم والعدوان، وفيها أن جليس الصالحين مثلهم، وفيها الحذر من جلساء السوء. ثم قال الله عز وجل: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به إلى آخره. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، أي دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم قليلا، فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم. وذر الذين اتخذوا دينهم، اتركهم، لكن بعد ماذا؟ بعد النصح. نعم، كما تقول لرجل: دعك من هؤلاء، خلاص أنت ما قصرت، أي بعد دعوتهم وبعد نصحهم، بعد القيام بالواجب من نصحهم. فالله عز وجل يقول: دعهم، اتركهم، هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا وهزوا. قال القرطبي رحمه الله في معنى لعبا ولهوا: أي استهزاء بالدين الذي دعوتهم إليه، وقيل استهزاء بالدين الذي هم عليه فلم يعملوا به. نعم. طيب. وغرتهم الحياة الدنيا، أي خدعتهم هذه الحياة الفانية حتى زعموا أن لا حياة بعدها، وفي خطر الدنيا، أليس كذلك؟ نعم، قد جاء في الأثر أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وفعلا الآن حب مدح الناس أو حب المال أو حب المكانة أو غيرها أو أكل الحرام سببه وأصله حب الدنيا، حب الدنيا. الزهد، كل الزهد في الآخرة أصله بغض الدنيا وأن الدنيا لا قيمة لها. فمن يفعل هذه الأعمال ويقدم على الحرام ويبيع دينه ويتعلق قلبه بالدنيا أو بغني من الأغنياء، فكل ذلك من التعلق بالدنيا. وإلا لو علم أن الدنيا زائلة وأن الدنيا حقيرة وأن الدنيا لا قيمة لها لم ينخدع بها. ففيه خطر الحياة الدنيا، وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا. نعم، فاتقوا الدنيا. لماذا اتقوا الدنيا؟ لأن سحارة، لأنها فتنة، والناس يدعونك إلى الافتتان بها. نعم، الحياة الدنيا التي نعيشها، وسميت الدنيا من دناءتها أو لأنها قبل الآخرة. وحقيقة ينبغي على الإنسان دائما يتذكر أبدا الجلوس مع الفقراء، ويتذكر قصص السلف، فإن قصص السلف جند من جنود الله. كيف كان أحد السلف لا يدخر شيئا لغد، كيف كان السلف يعني يزهدون في الدنيا ويعرفون حقيقة الدنيا، ويعرف كانوا زهادا فيها، كانوا يقومون بالليل ويجاهدون بالنهار، كانوا يعملون للآخرة والإكثار من قراءة القرآن بالتدبر، فإن ذلك من أعظم ما يعين على معرفة حقيقة الدنيا. قال ذلك الرجل المؤمن لقومه: يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، والمتاع ما يتمتع به ثم يزول. أيضا في هذا الزمان كثر الموت، فيتأمل الإنسان ويرى الناس كيف يموتون ويذهبون، الشباب قبل الكبار، الصغار قبل الكبار، الفقراء الأغنياء قبل الفقراء، أغنياء وشباب كلهم يموتون ويذهبون ولا يرجعون. ففي هذه كلها تقود إلى ماذا؟ تقود إلى عدم الاغترار، عدم الاغترار في الدنيا. وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي وشفيع. وذكر به قيل بالحساب، وقيل بالقرآن، فمن راجح؟ لماذا القرآن؟ ما له ذكر؟ ما له ذكر؟ غالبا يكون التذكير بالقرآن. وبعض العلماء قال: وذكر به أي بذلك الدين، لأن الضمير يجب عوده إلى أقرب مذكور كما قال ذلك الرازي، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا الأسلوب ينطبق على القرآن، وأن غالبا كما تدل عليه الآيات الأخرى قال الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وقال الله تعالى: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وذكر به، ذكر من؟ الناس، ذكرهم بهذا القرآن، حذرهم من نقمة الله عز وجل، من عذاب الله يوم القيامة. أن تبسل نفس بما كسبت، لئلا تبسل، أو كراهية أن تبسل بما كسبت. ومعنى تبسل أي تسلم، وقيل تفتضح، وقيل تؤاخذ، وهذه كلها كلمات متقاربة في المعنى، حاصلها الإسلام للهلكة والحبس على الخير، أي يسلمه للهلكة بتفريطها وإضاعتها حظها من الله عز وجل وترك العمل الصالح. أن تبسل نفس، ذكر الناس قبل أن تفتضح، متى؟ يوم القيامة، قبل أن تسلم لعذاب الله يوم القيامة. ذكر الناس وحذرهم، فإن يوم القيامة من لم يأخذ نفسه بطاعة الله عز وجل سوف يفتضح ويؤاخذ ويسلم للهلاك. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. ما الفرق بين الولي والشفيع؟ الولي الناصر، والشفيع من يشفع لك، الذي يطلب العفو عن الجاني لمكانة الله عند من بيده العقاب. فالولي هو الناصر، فليس له ولي يوم القيامة ولا شفيع. لماذا؟ لأن يوم القيامة العبرة بماذا؟ بالإيمان والأعمال الصالحة، لا قريب ولا حد يشفع فيها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال الله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. ما هو العدل؟ الفداء. لو تأتي بكل فداء فإنه لا يؤخذ منها ولا يقبل منها، لا يقبل كل فدية. وإن بذلت تلك النفس التي سلمت الهلاك كل فدية لا يؤخذ منها ذلك العدل حتى تنجو من الهلاك، كما قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك الموصوفون الذين أبسلوا بما كسبوا، أسلموا العذاب بسبب ماذا؟ بسبب كسبهم وأعمالهم القبيحة وعقائدهم الشريعة. لأن الإنسان يوم القيامة العبرة بالأعمال. أبسلوا بما كسبوا، ذكر الله عز وجل نوع من عذابهم: لهم شراب من حميم. فما هو الحميم؟ الحار شديد الحرارة حتى يشوي الوجوه ويقطع أمعاءهم، كما قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، أي مؤلم موجع بسبب كفرهم. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن وذكر في السنة يعني عذاب أهل النار: كلما أوقدوا نارا للحرب، عفوا، قال الله عز وجل: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وجاء في صحيح مسلم من حديث أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ صبغة في النار، صبغة واحدة فقط صبغة، فيقال له: هل رأيت خط؟ هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نائم قط؟ فيقول: لا رب. نعم. وأنواع العذاب كثير، منهم من يصل النار إلى كعبي، ومنهم من تصل إلى ركبتي، ومنهم إلى ترقوته. نعم. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكفرون، عذاب جسدي وعذاب نفسي، عذاب. ولذلك ينادون من أصحاب الأعراف، أو ينادون أهل الإيمان، ماذا يطلبون؟ يطلبون الماء، يطلبون الماء. وأيضا يرون أهل الجنة، وأيضا كلما أرادوا الخروج يعيدوا فيها، وأيضا توبخهم الملائكة: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. هذا يسمى توبيخ ومرض جسدي، فهم يحملون العذاب الجسدي والمعنوي. من فوائد الآية تهديد الذين اتخذوا دينهم لعبا وكفرا، وإنني أحذر من هذا المكان، أحذر من انتشر من النكت ما يسمى بالواتساب أو الجوالات، حتى تجرأوا يستهزئون بالضحايا ويستهزئون بالحج. وقد رأيت البارحة نكتة ما تصدق، نكتة ما يصدقها عقل، ولا أستطيع أن أذكرها هنا. نكتف الحجاج. أنا متأكد إن كثير منهم من باب الضحك يستهزأ بدين الله ويلعب بدين الله عز وجل، وانتشرت انتشار عظيم، وشيئا فشيئا حتى أصبح يصبح الأمر أمرا عاديا. وهكذا هكذا الناس حينما تركوا دين الله عز وجل عاقبهم الله تبارك وتعالى، بدلا من أن ينشغلوا بالعلم، بدلا من أن ينشغلوا في أنفسهم، ينشغلون بالتجارة، ينشغلون بشيء ينفعهم، أصبحوا ينشغلون بهذه الأمور الترهات، حتى نسأل الله السلام وصل الأمر إلى استهزاء والسخرية بالدين عبر النكت ومن نكت إلى غيرها. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن فوائد الآيات أن الكفار غرتهم الحياة الدنيا، ومن سبب الاغتراء في الحياة الدنيا مدوا العين والنظر إلى الكفر وما هم فيه من النعيم، إن كانوا هم في نعيم. لأن الإنسان ينظر ظاهرا الظاهر، أنت حينما ترى إنسان يسكن في القصر تقول هذا أسعد الناس وهذا أحسن الناس وهذا سعيد، وربما هو في جحيم. لكن الناس بسبب قلة دينهم وأغلب الناس عوام ينظرون للظاهر للظاهر. كم نرى من أمير في القنوات ونقول هذا أسعد الناس، ويتضح لنا أن في 100 مرض. لأن الناس ما يظهرون الأمراض ولا يظهرون أنهم في تعاسة وغيرها، وخاصة الكفار حتى يغروا يغروا المسلمين. الآن اللي بيغر الناس ما يقول أنا مريض، أنا غني لكنني مريض وأنا طفشان وأنا أولى، لا، يظهر أنه يضحك ويلعب ويضحك. قال الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا يفتنهم فيه. وقال الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. من فوائد الآية يجب على المسلم أن يحذر من الاغترار في الدنيا. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. لكن ما يأتي إنسان يقول لا تريد أن تغرني الدنيا ويجالس الأغنياء ويجالس أهل الدنيا والتكنولوجيا أي شيء جديد يستقبله، لا. ومن فائدها وجوب التبليغ بالقرآن، وفيها أنه في يوم القيامة كل نفس تجازى بما كسبت، وفيها أن الله لا يظلم الإنسان شيئا، وفيها أن يوم القيامة لا ينفع الإنسان حسب ولا نسب ولا قرابة، وفيها شيء من عذاب أهل النار وهو الشراب وهو الماء الحار، وفيها أن الكفر سبب للخلود في النار وشدة العذاب. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.